سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد نفيسة العلم، من رحاب مسجد نفيسة العلوم، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. لقد بدأ شهر رجب بالرحيل والانتقال، وهذا الشهر تضاعف فيه الحسنات وتكثر فيه مغفرة الله، لأنه من الأشهر الحرم، فعظموا حرمة هذا الشهر وتعرضوا لنفحات ربكم، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. إنه شهر بدت فيه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ومكانته لديه، وقربه منه، وتفضيله إياه على سائر البرية عامة والأنبياء خاصة، إذ اصطفاه إلى حضرته برفقة كبير الأنبياء وأمين وحي السماء جبريل عليه السلام، فقال صلى الله عليه فقد صلى الله عليه وسلم أولا في بيت المقدس بالأنبياء إماما، وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم سعدوا بالاصطفاف خلفه، وقد قال له ربه مؤكدا اجتماع الأنبياء له: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إنها الليلة التي طويت فيها المسافات وبعد فيها القريب، والتقى الحبيب بالحبيب. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرا، وكلاهما نور وروحانية وبهاء، فضل عليك لذي الجلال ومنة، والله يفعل ما يرى ويشاء. رحلة الإسراء، رحلة الإسراء والمعراج أعظم رحلة في التاريخ، رحلة من الفناء إلى البقاء، رحلة من الأرض إلى السماء، رحلة ربانية للتخفيف عن سيد البشرية، والمعجزات سمت فوق العقول، فلا جن يعي سرها في الكون أو بشر. مستمعين الكرام، أدعو الله عز وجل ببركة هذا الشهر وببركة آل البيت أن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 33 من سورة آل عمران، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلفاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإن وذريتها

وانتهاء بعودة النبي من الطائف، وقد سال الدم من قدميه الشريفتين. وفي غمرة هذه الآلام هانت عليه كل الصعاب وتحمل المشاق، لأن قلبه كان معلقا برضا ربه. فكانت هذه الرحلة وكأن الله أراد أن يقول لحبيبه ومصطفاه: يا محمد، إن كان أهل مكة قد تركوك فإن رب السماوات والأرض يدعوك، قم أيها المصطفى لترحل من عالم الأرض إلى عالم السماء، إلى بساط أنس الرحمن. ذكرى تسري القلب بالإسراء وتعود بالأنوار والأضواء، وتعطل الأكوان من فيض أتى فأتمه الرحمن للسعداء. يا رحلة الإسراء عودي بالهنى وتلألئي بالبشر في الأرجاء. هذا أمين الله نادى المصطفى، قد خصك الرحمن بالآلاء، للقدس تسبح في رضا العلياء. إن كان أهل الأرض فيك تسابقوا فالله قد زكاك بالإسراء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد مع فضيلة المرتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب. سبحانك يا سبحانك اللهم خير مؤيد. سبحانك اللهم سبحانك اللهم خير مؤيد ثم الصلاة على المكرم بالسرى في ليلة نادى المهيمن حباه في ليلة نادى المهيمن حباه هي ليلة خير العباد بها سرى هي ليلة خير العباد هي ليلة خير العباد بها سرى هي ليلة خير العباد بها سرى أكرم بها من ليلة علوية من عند من للخلق كلهم بارا هي دعوة منا إليك حبيبنا هي دعوة منا إليك حبيبنا هي دعوة منا إليك حبيبنا إن زاد شوقك حبيبي إن زاد شوقك إن زاد شوقك كان شوقي أكبر يدعوك ربك كي تزور جنابه حبيبي يا رسول الله يدعوك ربك كي تزور جنابه لتشاهد المستور لتشاهد المستور عن كل الوراء وسريت بالجسم المكرم يقظة حبيبي يا رسول الله وسريت بالجسم المبارك يقظة وسريت بالجسم المبارك يقظة ما كان يا مختار حلما ما كان يا مختار حلما ما كان يا مختار حلما قد وسريت بالجسم المبارك يقظة ما كان يا مختار حلما قد يرى يا بلغ رسول الله أشواقي له يا رب يا رب بلغ رسول الله أشواقي له وبعث له مني سلام معطرا الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ويا خاتم الرسل أجمعين يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية. مستمعينا الكرام، رحلة الإسراء والمعراج أعظم رحلة في التاريخ، مكافأة ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة المباركة إكراما لمن كشف الله به الغمة إذ فرضت الصلاة في أول الأمر 50 صلاة، وقد ظلت المراجعات بين النبيين موسى عليه السلام والمصطفى الأمين حتى خففت إلى 5 صلوات في العمل و50 في الأجر. إنها الليلة التي علت فيها قيمة الترابط بين كل الأنبياء من لدن آدم وإلى إمامهم صلى الله عليه وسلم، ففي كل سماء يقول جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام حينما يلتقيان بأحد من الأنبياء: هذا أخوك فلان فسلم عليه. إنها الأخوة، إنه الترابط، إنه التلاحم، إنه الأمن والإيمان، جعل الله مصر واحة للأمن والأمان. سريت ليلا من حرم إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم، وقدمتك جميع الأنبياء بها، والرسل تقديم مقدوم على خدمي. أي ليلة فيها النبيون كلهم رأوا في ظهور المصطفى بينهم فخرا، تهلل وجه الرسل بشرا وكبروا مرحبا، مرحبا بمن جاءنا ذخرا. تقدم إمام الرسل صلي بجمعنا، فإن إله العرش أعلى لكم قدرا. فصلى إماما والنبيون خلفه، والنبيون خلفه صلى الله عليه وسلم، فكانوا نجوما هاديات مضيئة، وقل ضياؤها عندما رأت البدر. أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة. الآن نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت على خير صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، نقلناها لحضراتكم من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. أمنا في صلاة الفجر الشيخ أحمد جمعة. لكم تحيات الزميل مهندس الصوت محمد الورداني وعمران علي وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم ومدحت زغلول وراني عبد الباسط، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، داعيا الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. لكم تحياتي وليد الحسين من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن موجات شبكة البرنامج العام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.